جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء وثابه على ما قدم. وأمام مجموعة من الأسئلة سنأخذ مما ما يسمح به وقت الشيخ. السؤال الأول يقول السائل: لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات. لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات، فلم يعد للتفقه في الدين حيزا في وقت المسلم، فما هو الحد الواجب تعلمه من الدين؟ وهل يأثم من ترك التفقه في الدين؟ يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب من العلم هو تحصيل ما يعينك على فهم ما أوجب الله ومعرفة ما فرض الله عليك وما حرم عليك. هذا هو العلم الواجب، هو أن تتعلم من دينك ما لا يسعك جهله. وهكذا المرأة عليها أن تتعلم من دينها ما لا يسعك جهله، هذا الواجب. وذلك بمعرفة التوحيد وضده ومعرفة أسماء الله وصفاته وما يليق به سبحانه ومعرفة حقه على عباده والطاعات وما حرم عليه من المعاصي حتى يسير إلى الله على بصيرة، حتى يعبر رب على علم وعلى هدى. أما التبصر في ذلك يعني يعرف أنواع العلوم النافعة ويتبصر في ذلك ويعرف المستحبات والمكروهات فهذا فضل وليس بواجب ولكن فضل. ويطلق عليه بعض العلماء أن فرض كفاية حتى لا يخلو في المجتمع بعالم بما شرعه الله وعالم بما نهى الله عنه أو كره، لكن فرض إنما يلزمه ما لا يسعه جهله، يعني يلزمه أن يعلم ما خلق له وما أوجب الله عليه من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. فإذا عرف هذا كله فقد حد الواجب وصار تعلمه بعد ذلك من المستحبات ومن مزيد العلم في المستحبات وتوسع في العلم يكون ذلك من باب خير إلى خير وفضل إلى فضل. ومن رزقه الله الساعة في الوقت والقدرة على تكريم العلم فذلك أفضل وأولى حتى ينفع الناس وينفع نفسه.